أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعلم يهودا أن في ديننا فسحة أن في ديننا وأيام العيد من أعظم شعائر الإسلام والدين، لابد من إظهار الفرحة والبهجة، توسيع على الأولاد والنفس والعيال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. نداء فرحة المسلمين بعيدهم في أفضل أيام العشر، يوم الأضحى ويوم الفطر. وما عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غضي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أنت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تقبل الله منا ومنكم، عيد المبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. يسر الموقع صوت السلام أن يقدم لكم موقع صوت السلام أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، نعمة سابغة تلك التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا نحن أمة الإسلام، هذه الأمة التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى فجعلها في هذه الآونة في أخريات عهد هذه الدنيا، هي الأمة التي حق لها أن تفخر أنها العابدة الحقة لله تبارك وتعالى، وأنها الموحدة صدقا لربها جل وعلا، بعد أن انحرف الكثير من الناس في شتى بقاع الأرض عن العبودية الحقة لله وعن الاستقامة الصادقة على منهجه سبحانه وتعالى، فعبدوا من دونه جل وعلا هذه المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر. فتجدوا في كثير من الآونة والأزمنة من يعبد الحجر والشجر، من يعبد النجوم والكواكب، من يعبد الأشخاص والطواغيت، كل هؤلاء أغلب أهل الأرض انحرفوا عن منهج الله، اتبعوا الشياطين شياطين الجن والإنس، فأضاعوا أعظم الحقوق التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس، بل الخلق جميعا. فما خلق الله تبارك وتعالى خلقا إلا من أجل تحقيق هذا الحق، وهو العبودية لله تعالى. قال عز من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأيضا قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرفنا الله نحن أمة الإسلام فجعلنا نعبده وحده جل وعلا، فأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه من أشرف وأفضل الخلق ليكون الرسول الأمة والرسول الخاتم والرسول الذي يجدد معالم هذه العبودية، بل وينشر الدين الحق في دنيا الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله التي لو وعاها الناس لسادوا الدنيا بأسرها، لو وعاها الناس لسعدوا في هذه الدنيا ولنعموا في الآخرة، لو وعاها الناس لأغناهم الله تبارك وتعالى بعد فقر، ولا أعزهم بعد ذل، ولا قواهم بعد ضعف، لو وعاها الناس لرفعهم الله تبارك وتعالى فوق جميع الخلق. يوم أن وعاها أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأخذوا بناصيتها وتمسكوا بها، جعلهم الله تبارك وتعالى أشرف جيل وأفضل جيل خرج على الناس منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الناس. غير حالهم بعد تفرق وتشتت إلى اجتماع، إلى تلاؤم، بعد قوة بعد ضعف إلى قوة، بعد فقر إلى غنى، بعد أن كانوا أذل الناس جعلهم الله تبارك وتعالى أعز الناس حتى وطأوا بأقدامهم بلاط الملوك في مشارق الأرض ومغاربها، فحطموا الإمبراطوريات بسبب أنهم تمسكوا ووعوا هذه الكلمة الحقة التي لو عيناها إخواني، خصوصا ونحن في هذا الواقع الذي يشبه كثيرا ما كان في واقعهم أيام أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، بعثه الله ليأخذ بناصيتهم إلى الإيمان. كان الحال في الجاهلية كما تعلمون الناس لا يتحاكمون إلى ماذا؟ يتحاكمون إلى أعراف، إلى تقاليد، إلى أحكام ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ونحن الآن في زمن وإن كنا نحن المسلمين وإن كنا والحمد لله فينا الخير، لكن ما زال فينا من يتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. مع الأسف الشديد ليس فقط على مستوى الدول أو الحكومات، بل أقول على مستوى الأفراد، عندما يختلفون يتحاكمون إلى ماذا؟ إلى أعراف وإلى تقاليد، إلى أحكام هي ما أنزل الله بها من سلطان. ولو فهموا ووعوا هذه الكلمة لما حل لهم أبدا أن يتحاكموا إلا إلى دين الله، وإلا إلى شرع الله، وإلا إلى أحكام الله تبارك وتعالى، الذي جعل الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام العدل والحق والنور والضياء والخير والرخاء. لو رجع الناس جميعا أفرادا وجماعات، شعوبا وأمما وحكومات، لو رجعوا إلى تحكيم شرع الله لتغير حالهم والله إلى أحسن الأحوال. اسمع أخي إلى حديث واحد من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ويبين فضيلة واحدة من فضائل التحاكم إلى شرع الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض كان خيرا لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ألا فليسمع الفقراء، وليسمع طلاب المال، وليسمع أصحاب الحاجات أن التحاكم إلى الشرع، أن تطبيق الشرع يجعل الرخاء عاما يمطر السماء، لا أقول ماء فقط، وإنما من بركة ربها تبارك وتعالى ما يغير حال الناس من فقر إلى غنى، من قلة إلى كثرة، من ضعف إلى قوة. هذا كان حال الناس قديما، ومع الأسف هو حال الناس حديثا أيضا. في وضعنا الحالي من لا يفقه هذه الكلمة والتي معناها ينبغي أن تحفظه جيدا أخي المسلم، لأن هذه الكلمة إن فهمتها وتمسكت بها وعملت بها أنجاك الله في الآخرة. وهل هناك أفضل وأهم من أن تنجو بنفسك؟ إن النجاة في الآخرة تعدل الفوز الكبير. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز. الفوز ليس بالمال، الفوز ليس بالشهادة، الفوز ليس في مسابقة، إنما الفوز الحقيقي أن يزحزحك الله عن النار، أن يجعلك من أهل الجنة الفائزين. أصحاب الجنة هم الفائزون. بقي أن تعرف ما هو الذي سيجعلك ستفوز. إنها هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لا يستحق أحد نهائيا العبادة إلا الله تبارك وتعالى. هذا أي هي معناها الحقيقي، لكن ما يفهمها بعض الناس خطأ أنه لا يوجد إله إلا الله. لا، الآلهة كثيرة جدا في هذه الدنيا، كما ذكرنا هناك الشيطان إله يعبد، هناك النجوم آلهة تعبد، هناك الأحجار والأشجار، ليس في بلادنا ولله الحمد والمنة من يعبد ذلك، أيضا يعبد في أماكن في بقاع العالم. يقول الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى عن بلاده، عن الهند، والتي تعرف بأنها البلد التي يعبد فيها 1000 إله، قال كل شيء يعبد هناك، حتى الفئران، حتى فرج المرأة، حتى الأحجار، حتى الأشجار، كل شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله. الآلهة كثيرة، أما الإله الحق هو الله ربك أخي الكريم، ربك أخي المسلم، الذي شرفك وفجعل لك الفخر حين جعلك عبدا له خالصا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. جعلك الله تبارك وتعالى أخي المسلم من عباده الخلص الذين يعرفون معنى هذه الكلمة. فحين يدعو المسلم، وقد خرجنا من شهر يعرف بشهر الدعاء، كانت الأيدي والأكف ترتفع نحو السماء تدعو الإله الحق الوحيد، تستمطر فضله، تطلب منه جوده، ترجو منه رحمته تبارك وتعالى. فإذا ما دعوت دعوت الله، إذا ما توكلت من معانيها أيضا توكلت بقلبك على الله، لكما هو حال الكثيرين من التواكل والتخامل المذموم أنهم يتكلون على الخلق ويقعدون عن الأخذ بأسباب التحرك ويقولون نحن نتوكل على الله. لو صدقوا في توكلهم الحق على الله تبارك وتعالى لأصبحت القلوب مضيئة، ولأصبحت القلوب قوية، ولأصبحت القلوب مطمئنة سعيدة تعرف طريقها نحو ما يرضي الله تبارك وتعالى وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التوكل: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. إذا ما أنبت أخي أنبت إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما توجهت في صلاتك وأنت مستقبل للقبلة بظاهر حالك لكن بقلبك وروحك وكليتك تتجه نحو ربك تبارك وتعالى، توحده، تعبده، تعظمه، تجله، تخشاه، هذا من معاني لا إله إلا الله، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. بين صفوفنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد، مع أنه ينطق بهذه الكلمة ولكن يخالفها بأفعاله، فنجد بعض الصوفيين ممن يفضل الأولياء وأصحاب الأضرحة على اتباع الدين الحق وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منهم وأنت تراه تعجب من منظره وهو يطوف بقبر، وهو يقف متبتلا خاشعا أمام صاحب القبر، وهو يتذلل لصاحب أو لصاحبة القبر يطلب منهما تحقيق أمر من أمور لا يقدر عليها إلا الله، فضلا أن هذا المخلوق عاجز خصوصا وهو ميت أن يحقق لنفسه نفعا أو ضرا. إنه يحتاج من الأحياء أن يدعون الله تبارك وتعالى له أن يقبل عمله وأن يتجاوز عن زلله وأن يرفع قدره، إنه يحتاج إلى الأحياء. ومع الأسف بعض الأحياء ممن لا يفهم معنى لا إله إلا الله يقع في هذه المخالفات الشركية، بعض المسلمين منا ممن لا يفهم معنى لا إله إلا الله تجده إذا ما أقسم بغير الله، أقسم بالنبي مثلا، أقسم بالكعبة، أقسم بالغالي عنده، أقسم بفلان أو علان. أفيجوز هذا بك أخي الموحد الذي اصطفاه الله وجعله عبدا وفهمه هذه الكلمة أن تحلف بغير الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا شرك يقول عنه العلماء شرك لفظي، شرك أصغر يتوب الإنسان منه بتجديد تحقيق هذه الكلمة وينطق بها، يقول لا إله إلا الله كأنه يقول يا رب لا أقصد، لم أكن أفهم، خرجت زلة على لساني، فيوحد ربه تبارك وتعالى حتى لا يغضب عليه. من معاني لا إله إلا الله الانصياع الكامل لأمر الله تعالى ظاهرا وباطنا، بحيث يكون ربك تبارك وتعالى هو الآمر والحاكم والناهي في تحركك، في إقدامك، في إحجامك، في سكونك، في وقوفك، بل في نومك واستيقاظك، في حياتك وموتك، في كل شؤون حياتك. هذا معنى لا إله إلا الله. دين الإسلام هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تحقق أخي هذا المعنى تحقيقا صحيحا حتى تفهم ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنك كما تقر أن الله المستحق للعبادة تقول أيضا أن الله لا يعبد إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ابتداع في الدين، وإنما اتباع لهديه صلى الله عليه وسلم ولطريقته في العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. فليسمعها كل إنسان، وليعيها كل فاهم، وليوقن بها كل مسلم أنه لن ينجو أبدا إلا من وحد الله حقا واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بشرط قبول العمل. لا يقبل الله عملا ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد صرفا ولا عدلا حتى يكون مخلصا لله، موحدا صادقا لله، ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعمنا ونعمتم إخواني الكرام في الأيام الخوالي الماضية في أيام شهر رمضان ونحن نعبد ربنا محققين هذا المعنى حين افترض علينا الصيام وسن لنا القيام، حين فتح أبواب الخير على مصاريعها لنا نحن المسلمين وحدنا لنتبارى لنتسابق لنربح على ربنا تبارك وتعالى. وقد من الله عز وجل علينا فجعلنا كلنا مأمورين بإحياء هذه العبادة. أو تدرون لما؟ حتى نتقوى بعضنا ببعض، حتى يأخذ بعضنا بنواصي بعض. تعرفون أن المسلمين قوتهم بعد إيمانهم في اجتماعهم، في أخوتهم، في سيرهم سيرا جميعا على طاعة الله تبارك وتعالى. وأيم الله ما نال منا الكفار هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها إلا بسبب أننا لم نفهم هذه الحقيقة، فأضحت حياتنا تفرقا وشذرمة، أصبحنا متفرقين، أصبح بعضنا لا يقبل بعض. أفلح الشيطان حين أوقع بيننا العداوة والبغضاء، وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الأرض، ولكنه لم ييأس من التحريش بين المصلين، لم ييأس أبدا الشيطان حتى وهو مصفد الأغلال، حتى وهو مصفد الأغلال. لقد صفد ربنا تبارك وتعالى في مبتدأ شهر رمضان مردت الشياطين ودعانا إلى الاجتماع جميعا حتى يذللنا العبادة، حتى يسهلنا الطاعة. لذلك تذوق الجميع والكل يقر بذلك عبق التقرب إلى الله، عبق الطاعات، تذوق الجميع لذة القرب والمناجاة من الله تبارك وتعالى. وجدنا في رمضان ما لم نجده في غيره، كنا قبل رمضان نتشوف إليه، نشتاق إليه، ندعو الله أن يبلغنا أيامه ولياليه، ندعو الله أن يأخذ بنواصينا لنحيي العبادات التي ترضيه تبارك وتعالى. جاء رمضان نعمنا بذلك كله، حتى إننا كنا قديما قبل رمضان ربما نذاكر ونقرأ فنسمع عن عابد متبتل خاشع، وعن من ضحى بنفسه وماله، وعن من استشهد في سبيل الله، وعن من قام يدعو إلى الله، ومن قام حتى تفطرت قدماه، ومن صام حتى واصل الليل بالنهار. سمعنا عن هؤلاء كلهم وقلنا فينا في أنفسنا: ترى هل هذا كان حقا؟ مع أنه قد نقل لنا بالنقول الصحيحة ونحن نصدق ونؤمن به، ولكن لم نتخيله، لم نعيشه، لم نتذوقه، فكان بيننا وبينه ذلك البون، ذلك البعد. حتى جاء رمضان فأخذ الله بتلابيبنا وبقلوبنا وأدخلنا على فضائله تبارك وتعالى، فضائل الطاعات التي أذاقنا لذتها في رمضان، فأحسسنا أن ما كان قديما كان سهلا لما استعان الناس بالله، كان سهلا لما أقام الناس على طاعة الله، كان سهلا حين تقوى الناس بعضهم ببعض واجتمعوا على طاعة الله تبارك وتعالى. لقد كنا نرى الشيوخ الكبار والشباب الذين ربما صلوا لأول مرة في رمضان يقفون خلف القارئ وهو يصلي بجزء أو بجزئين أو بثلاث، ويقفون وهم ثابت الأقدام وهم منحن الرؤوس بخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى، يتفهمون القرآن ويؤمنون على الدعاء. فقلنا: يا للعجب، ماذا حدث لهؤلاء؟ إن الله تبارك وتعالى صاحب المن والجود، والذي لا غنى لك أخي الكريم طرفة عين عن عونه وعن فضله وعن جوده، قد من على هؤلاء كما من علينا وأخذ بنواصينا جميعا، وصفد الشياطين ليقف الشيطان متحسرا وهو غاضب. ولكن أخي الكريم، لتحسبن أن الشيطان وإن كان مصفدا وإن كان أيضا غاضبا متحسرا على طاعتك لله سيقف مكتوف الأيدي أبدا، سيتربص لك الدوائر. هو في رمضان جعل يدخل إلى نفوس الناس حتى يعجبوا بأعمالهم، وبعد رمضان من اليوم سيواظب الشيطان على أعماله السارفة حين أخذ العهد على نفسه ليقطعن الطريق بينك وبين الله تبارك وتعالى، فسيقم منفوضا يحاربك مرة أخرى. أو تدري أول ما سيوجهه إلى قلبك ربما يجعلك تعجب بعمله، فيقول لك قد صليت، قد قمت، قد غفر لك ذنبك، قد قمت ليلة القدر والذي قيامها يعدل قيام 100 عام إلا قليلا. كل ذلك سيذكرك به، أتدري لما؟ حتى تعجب بعمله وتحسب أن لك شأنا وأنك أعظم من غيرك، فربما تتكاسل بسبب ذلك على الطاعات. والعجب من الأمراض الخطيرة جدا التي تحبط الأعمال، فاحذرها أخي الكريم. لقد وصف الله تبارك وتعالى الطائعين في كتابه العزيز بوصف عجيب، فقال عز من قائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. انظر، يؤتون ما آتوا يعني يقدموا صوما، قياما، صدقات، بر، صلاة أرحام، تلاوة للقرآن، كل ده ما آتوا قد قدموه، وقلوبهم وجلة، خائفة، وجلة، خشية لله تبارك وتعالى، أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية: ترى ما معناها؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم العصاة؟ أهم الذين يزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. يخافون من ماذا؟ يخافون ألا يتقبل منهم. لذلك يعرف ذلك الشيطان جيدا، فيقف أول ما يوجهه إلى قلبك يذكرك بأعمالك ويقول لك فتني، يقول لك ربحت، وكأنه متحسر، وهو الخبيث الماكر يريدك أن تفسد أعمالك. فاحذره على نفسك وسارع بالطاعات، وكن دائما وجلا خائفا داعيا ربك تبارك وتعالى الذي أعانك على أن يتقبل منك. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل وهما السباقان إلى الخير اللذان بنيا بيت الله تبارك وتعالى. وهل هناك شرف كهذا الشرف؟ ومع هذا وهما يرفعان قواعد البيت يدعوان ربهما تبارك وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد رمضان وقد نلت هذا الشرف في الطاعات وفهمت ووعيت أن الشيطان سيقف لك بالمرصاد، كن دائما منشغلا بأن يتقبل الله تبارك وتعالى منك عملك، وادعوه كثيرا أن يديم عليك ما فتح عليك من أبواب الخير، فإن الاستقامة هي أفضل كرامة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومعنى استقاموا أي ساروا على النهج، ساروا في الطريق المستقيم حتى نهايته، لم يستقيموا فترة ثم اعوجوا مرة أخرى، لا، ديدنهم الاستقامة، حالهم دائما السير على الطاعة، يعبدون ربهم كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الوصية ويبين أن شرائع الإسلام كثيرة جدا عليه، فيقول: مرني بعمل يدخلني الجنة. فجمع له النبي الإسلام كله، جمع له الخير كله في نصيحة واحدة جديرة بأن تحفظها ولا تنساها. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي حقق الإيمان سر على النهج حتى تلقى الله تبارك وتعالى. واحذر وأنت تستقيم من شياطين الجن والإنس الذين شمروا عن ساعدي الجد بعد رمضان ليضيعوا عليك الحسنات العظام التي نلتها، وخصوصا مغفرة الذنب من الله تبارك وتعالى. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله الآيات لعلكم تتفكرون. دعوة إلى التفكر في هذه الآية. جمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابة في مجلسه وجعل يسألهم عن معنى هذه الآية، وكان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما جالسا مع الصحابة، فجعل الصحابة يقولون: هذه آية يبين الله فيها أن هناك إنسان عنده حديقة غناء تجري من تحتها الأنهار، فيها أشجار وثمار، وأصابها إعصار، جاءتها جائحة مصيبة فذهبت بهذا الغنى والثراء الفاحش. زال ذلك معنى الآية الظاهر، ولكن عمر لم يقر هذا الفهم، لأن هذا مثل ينبغي أن ننتبه ونفكر فيه. فقال لابن عباس: قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك. قال: يا أمير المؤمنين، ضربت مثلا لرجل. واستحى ابن عباس لأنه كان صغيرا والصحابة الجلوس كلهم كبراء، فاستحى أن يقول فيكون فهم ما لم يفهمه، فقال: قل ولا تحقرن نفسك. فسكت ابن عباس إجلالا لكبراء الصحابة، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتعلمه الصغار ويعلمه الآباء لأبنائهم. فقال عمر يفسر الآية: ضربت مثلا لرجل يعمل بطاعة الله، يعمل في رمضان بطاعة الله، حتى إذا ما كبر سنه ودنا أجله عمل بمعصية الله فمات على المعصية، أغرق حسناته في سيئاته، نعوذ بالله. افهم هذا المعنى جيدا، بعد رمضان ستنفتح أبواب المعاصي على مصاريعها. نعم كانت هناك مفتوحة، لكن كان الله قد حال بينك وبينها بأسباب، وقواك بأسباب، بشهر الصيام، بالناس الذين يعينونك على الطاعة، حين جعلك تغلب شهواتك وأهواءك، حين جعلك تزهد في هذه الحياة الدنيا وصفد لك شياطين الجن، كل هذا كان من المعينات. أما الآن وقد انفلت رمضان وذهبت آخر ليلة من رمضان، انطلقت شياطين الجن والإنس يؤذ بعضهم بعضا، وأيضا ربما تضعف الهمم بسبب أن الناس الذين كانوا يعمرون المساجد وكانوا يصلون في الجماعات ربما لا تجدهم يحافظون على ذلك بعد رمضان مع الأسف الشديد، فتضعف قوتهم عن مقاومة هذا الانحراف. لذلك احذروا أخواني الكرام أن تقعوا في المعاصي، شياطين الجن والإنس يريدون أن يشمتوا فيكم، أن يضيعوا عليكم جهد الشهر الكريم، بل جهد السنين الطويلة في طاعة الله تبارك وتعالى. المعاصي سبب كل شر، المعاصي سبب نقمة وسخط الرب، المعاصي سبب الضيق، سبب قلة ذات اليد، المعاصي سبب انتشار هذه البطالة والمخدرات والزنا والفحش والربا، المعاصي سبب من أسباب تسلط الطغاة فوق رقابنا، المعاصي سبب في احتلال بلاد المسلمين وفي نيل الكفار من المسلمين، المعاصي سبب في ضعف همتنا في أن ننهض بحق ربنا تبارك وتعالى، المعاصي سبب في تفرقنا، سبب في ضعفنا، سبب في حالنا هذا الذي يرسى له، حتى أضحت أمتنا مع الأسف الشديد كهذه الفئران المذعورة تجري أمام أولئك الكفرة، مع أنها كانت في القديم بالطاعة أسودا أشاوث حقا يفر منها الطغاة والبغاة ويهابونها. بسبب ماذا؟ بسبب طاعتها لربها تبارك وتعالى. خرجنا اليوم ونحن نؤم هذا المصلى لنحيي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولنكمل الطاعة بالطاعة، فقلنا هذه الكلمة التي سنها لنا ربنا تبارك وتعالى وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الكلمة التي اختارها الله لتكون مفتتح الصلاة، جعلها الله تكبيرا بعد رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لماذا اختار الله هذه الكلمة كشعار الإسلام؟ شعار الإسلام في الآذان الله أكبر، تخرج مدوية حتى يعيها الناس، الجميع يقولونها في نفس واحد حتى تعي قلوبهم ولتسمع الدنيا بأسرها أننا نأوي إلى الركن الشديد، وأن إلهنا هو أكبر من كل شيء وهو أقوى من كل شيء. حين تعي هذا المعنى أخي المسلم يمتلئ قلبك قوة وثقة ويقين وشرف أيضا، أن الله إلهك هو القوي المتين وهو الأكبر. افهم هذا المعنى جيدا حتى تتأكد يقينا بذلك، وحتى تضعف أمامك كل المواجهات التي ستقف لك بالمرصاد. فإذا ما تبينت هذا المعنى فتعلم أن الله أكبر من المشاغل فتؤدي الصلاة، أن الله أكبر من الشهوات فتسمو بنفسك فوقها، أن الله أكبر من الطغاة فترفع رأسك أمامهم ولا تخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم، أن الله أكبر من كل شيء. تفهم ذلك جيدا فيدفعك هذا إلى يقين وإلى مزيد من الطاعة وإلى ترفع على هذه الدنيا الدنيئة التي حثك الإسلام على أن تزهد فيها لتنال محبة الإله الأكبر، محبة الله الأكبر بزهدك في هذه الحياة الدنيا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يحبب الله تبارك وتعالى في خلقه ويحبب الإنسان إلى خلقه، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس، يعني في الدنيا أيضا يحبك الناس. فإذا ما فهمت هذا المعنى أحبك الله وترفعت على الدنيا وسهل عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى. بعد رمضان شرع لنا ربنا تبارك وتعالى من جنس عبادة رمضان ما يعيننا على الاستقامة وعلى مداومة الطاعة، فقال صلى الله عليه وسلم من صام ستا من شوال يعني بعد رمضان كان كصيام الدهر، كأنه صام عمره كله رمضان 30 يوما أو 29 يوما، هكذا يأتي الشهر هكذا أو هكذا، وبعده بالستة أيام كأنه بالمجموع 360 يوما، لأن اليوم بالعشر كما تعلمون الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. انظر إلى فضل ربك العظيم، جعل صيام شهر كعشرة أشهر وصيام ستة أيام كشهرين، جعلهم الله تبارك وتعالى لك كصوم الدهر. إذا ما حفظت في كل عام على صوم رمضان وعلى الست من شوال لقيت الله تبارك وتعالى كأنك كنت صائما عمرك كله. أو تدري ما جزاء الصيام؟ يكفي في جزائه أن الله الملك، أن الله الإله الحق، أن الله الأكبر، أن الله تبارك وتعالى الجواد، قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لا نعرف على الحقيقة كم يكون قدر أجر صوم اليوم، لأن الله تبارك وتعالى سيجعل لك الأجر مما لا يعد ولا يحصى من الفضل. تمثل هذا المعنى جيدا حتى تعان بهذا التذكر على صيام الست من شوال وعلى مداومة هذه العبادة العظيمة التي هي من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. يعلمك الصيام وقد علمنا في رمضان التضحية، البذل، العطاء، الصبر، قوة التحمل. ها علمك الصيام الثقة، اليقين في موعود الله تبارك وتعالى. رباك الصيام على قوة الإرادة وعلى قوة التحمل. بعث فيك الصيام الإيمان النقي الصفي الذي تعبد به الله تبارك وتعالى. ملأ الصيام نفسك بعز وفخر وإخلاص وإخبات وخشية وتعبد حق ورق لله تبارك وتعالى. الصيام مدرسة كبرى اختاره الله تبارك وتعالى لنا نحن الأمة في أفضل شهر وفي أفضل زمان في شهر رمضان الذي أنزل فيه ربنا تبارك وتعالى القرآن. عهدك بعد رمضان على مواصلة الطاعات وعلى المواظبة على القربات وعلى البعد عن السيئات والمعاصي. لا تنسى ذلك أخي الكريم، لأنك في رمضان عاهدت على ذلك، فكن على العهد ماضيا وكن على العهد مستقيما وكن على العهد مستمرا كما أراد الله تبارك وتعالى أن تكون على ذلك. أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن تتعلمها خصوصا ونحن في يوم عيد أخي الكريم، أن أعياد المسلمين جعلها الله تبارك وتعالى عبادة وشعيرة عظيمة، بل كما قال العلامة أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: الأعياد من أفضل شعائر الدين. فينبغي أن نتميز كما تميزنا بديننا، كما تميزنا بإسلامنا، كما تميزنا بتوحيدنا، كما تميزنا بصيامنا وقيامنا، كما تميزنا على الدنيا كلها بأننا عباد لله حقا، أن نتميز في عيدنا. فنحن لنا عيد أهل الإسلام ينبغي أن يكون له معالم بارزة. من أهم معالمه هذه الصلاة، هذا التكبير، هذا الخروج للمسلمين جميعا في هذه المناطق الخالية ليردوا فيها بذكر ربهم تبارك وتعالى وليحققوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يسن التوسعة على الأولاد وعلى الأهل في الأعياد بكل الصور المباحة، واحذروا المخالفات، فإن الشعائر شعائر الدين تكون بالطاعات، تكون بالمباحات، تكون بما يرضي الله تبارك وتعالى. وسع على أهلك وعيالك في العيد. يسن لنا أن نصل الأرحام حتى تذوب الخصومات وحتى يذوب السلف والذي أدى إلى جفاء فيما بيننا وبين أرحامنا. يأتي العيد لنجدد العهد ولنتواصل من جديد. يزور بعضنا بعضا، يعطي بعضنا بعضا، يؤلف بعضنا على بعض. أيضا من مظاهر الفرحة بالعيد أن يهنئ بعضنا بعضا، فالتهنئة تدخل السرور على المسلمين، وإن من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سرور تدخله عليه. ومن التهنئات التي وردت وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقلها عن الصحابة أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم. يدعو بعضهم لبعض بقبول العمل لأنها طاعات، بعدها طاعات تنقلنا إلى طاعات، فندعو الله أن يتقبل منا جميعا. هذه من التهنئات الواردة عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان في التهنئة كما يقال متسع، نهنئ بكلمات صحيحة مفهومة لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. هذا من الأمور الجائزة التي يحسن بنا أن نتعلمها ونفهمها. في الأعياد يقع الناس في مخالفات مع الأسف الشديد، يخرجون من المصلى إلى ماذا؟ هل إلى البيوت؟ هل إلى الجيران؟ هل إلى الأقارب والأرحام؟ بعض الناس يخرج إلى المقابر ليقع في هذه البدعة التي لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي البقيع أمام بيته وكان يذهب إليه كثيرا، ولكن لم يفعل ذلك في الأعياد، لأن الأعياد مظهر فرحة. يقول أحدنا: أذهب إلى أبي أتذكر أمي، أو ما تذكرت أباك إلا ذلك اليوم. لما لم تتذكره أمس وأنت في رمضان؟ لما تتذكره أول أمس وتذهب إلى القبور وتدعو له، مع أنك لو دعوت هنا أو دعوت هناك لسمعك الرب الكريم تبارك وتعالى. لا يشترط أن تذهب إلى القبر لتدعو إلى فلان أو علان، ولكن ادعو في مكانك لمن تحب أن تدعو له. ولكن شرع زيارة القبور لتذكرك الآخرة، فيدفعك هذا التذكر إلى الطاعات وإلى مزيد من الطاعة. نحن في يوم عيد إخواني المسلمين، يحسن بنا أن نتعلم السنن وأن نتعلم الآداب وأن نتقي البدع، فكل خير في اتباع رسولنا وأصحابه الأطهار، وكل شر نعوذ بالله في البدع المحدثة، حتى وإن رآها الناس حسنة. فلقد كان يقول صلى الله عليه وسلم على منبره ويجدد ذلك ويكرره، يقول: إن خير الهدي هدي محمد. هل هناك هدي أو طريق أو عمل أفضل من طريقه، أو هدي أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم؟ وكان يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افهم هذا المعنى جيدا حتى تقع فيما أمر الله وتنأى بنفسك عن مخالفات حذر الله تبارك وتعالى منها في هذه الأيام، في أيام الأعياد. ينبغي أن نتعلم ما يقربنا وأن نتجنب سخط ربنا تبارك وتعالى. إن قوما ممن كانوا قبلنا، ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، كانوا يعيثون في الأرض فسادا ويعصون الله، في يوم عيد عذبهم الله تبارك وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تبارك وتعالى: بل هو ما استعجلتم به، بسبب معاصيكم، بسبب مخالفتكم، ريح فيها عذاب أليم. فاحذروا أن يأتي سخط الله على الناس في يوم الأعياد، وينزل سخط الله في المعاصي. كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: يا أيها المسلمين، لا تدخلوا على اليهود والنصارى في كنائسهم يوم أعيادهم، فإن السخط وغضب الرب يتنزل عليهم، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وحادوا عن شرعه ووقعوا في المخالفات. فلتحذر أمة الإسلام أن تشابه أهل الضلال وأصحاب الجحيم. وهذه الأمة مبتلى في أخريات حياتها التي نحياها في هذه المخالفات الخطيرة، وقعت في مشابهة من؟ مشابهة اليهود والنصارى، مشابهة أصحاب الجحيم من أهل الشرك والكفر والخذلان. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان من أمتي من يفعل ذلك. فقال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعني تعني هؤلاء؟ قال: فمن الناس؟ أمتنا ابتليت في أزيائها، في تصرفاتها، في تحركاتها، في كل شيء، مع الأسف في تقليد أولئك الحمقى، أولئك الذين وصفهم القرآن بأنهم مغضوب عليهم أو ضالون. فلنحذر التقليد الأعمى، فلنحذر التشبه بغيرنا. لقد ميزنا الله وشرفنا الله، ونفخر بأننا المسلمون الذين اتبعوا منهج الله، وحدوا الله، اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، لو تميزنا وتمسكنا بإسلامنا وأحيينا سنة نبينا لأثرنا فيهم جميعا، لكان ذلك من أعظم الأسباب التي تدعوهم إلى الدخول في الإسلام. انظروا إلى الإحصائيات في الشهر الماضي المنصرم الذي انتهى بالأمس، في رمضان دخل الكثير من الكفار في الإسلام. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يشاهدون هذا المظهر العظيم عبر الشاشات المسلمون يفطرون في ساعة الإفطار، يضع أحدهم التمرة في في أخيه وتنهمر الدموع من أعينهم، تجد تاليا لكتاب الله متبتلا خاشعا يدعو من يطوف بالكعبة، من يدعو الله أن يتقبل منه وأن يقف في الصلاة. رأوا هذه المناظر فانبهروا، انبهر هؤلاء من أثر هذا الخشوع الذي هو الثمرة التي سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روحه بساعات معدودات، حين أطل من الشرفة فوجد المسلمين يصلون والدموع تنهمر من أعينهم والخشوع ظاهر على وجوههم وعلى أبدانهم، فكأني به صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وقد رأى هذا المنظر فرح، لقد زرعت فوجدت، لقد وضعت البذرة فرأيت الثمرة. هؤلاء هم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين سيحملون من بعده مشاعل النور ليخرجوا البشرية من الكفر إلى الإيمان. وقد كان، لقد فعل أولئك الخاشعون والطائعون ثمرة محمد، زرعة محمد، من رب محمد صلى الله عليه وسلم، فأثروا في الناس ليس بسلاحهم وإنما بإيمانهم وتقواهم. حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لقد قال أهل الشام لما رأوا الصحابة، رأوهم ماذا؟ يرفعون الأسياف؟ يرمون بالرماح؟ لا، رأوهم يتعاملون في الأسواق، يسيرون في الطرقات، يصلون، يسبحون، يتلون كتاب الله، فقالوا في أنفسهم: لا، هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا. أو تدرون لما تأخر الكفار في بلادنا أو في غير بلادنا عن الدخول في الإسلام؟ بسببنا نحن، والله بسببنا نحن. لو استقمنا ولو أطعنا ولو خشعنا ولو تبتلنا إلى الله تبارك وتعالى ولو حققنا ديننا وتميزنا، لكان ذلك من أكبر الدواعي أن يعرفوا فضل الدين. هم لا يعرفون من الإسلام إلا أنت، فحين يرونك يرون الإسلام، فإذا ما رأوك طائعا قالوا الإسلام حسن، فإذا ما رأوك متخلقا بالأخلاق الجيدة قالوا هذا الدين دين جيد. أما إذا رأوك عاصيا تدخن، تقف إلى جواري مثلا مكان تشرب المخدرات، أو تجلس على المقاهي يسب بعضنا بعضا، أو يقف في الأفراح وهذه الأمور المنكرات حول الراقصات وحول المغنيين والمغنيات، ويرى المسلم الذي هو المفترض أنه عبد لله يصفق ويرقص خلف راقصة عارية أو يغني بكلمات مبتذلة، أو هذا يكون دينه دين جيد؟ دين الرجل طريقته، دين الرجل هديه، دين الرجل عمله، أخلاقه، دينك أنت سيبين في أعمالك. أتعرف لماذا قصرنا في نصرة ديننا؟ واجب علينا، ليس واجب الدعوة قاصرا على رجل يلقي خطبة أو يلقي درس أو عالم في مكان يعلم، بل علينا جميعا دور مهم ومسؤولية نحو ديننا. إخواني الكرام، وعوا هذا الدرس جيدا، مسؤوليتك نحو دينك إن كنت تشفق على هؤلاء تخرجهم من الظلمات إلى النور. والله الذي لا إله إلا هو، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لله ضر من يجعله الله في خدمة الدين بإقامة مكان مثلا يعبد فيه الله تبارك وتعالى، أو بتهيئة مكان يعان فيه الناس على إقامة السنة، أو بتهيئة جو يعبد فيه الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء لهم اليد ولهم الأجر عند الله تبارك وتعالى. فإن الله يدخل بالرجل بالسهم الواحد جمعا كبيرا يدخلهم الجنة. وعوا هذا جيدا، وافهموا أن لكم أجر عظيم إذا ما قمتم بهذه المهمة الجليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عيدنا وعيد المسلمين في كل مكان عيد خير وبركة وسعادة ونماء. اللهم تقبل منا ومن المسلمين جميعا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم أرنا في جميع أعدائنا من الكفرة والمنافقين آية عاجلة غير آجلة تشفي بها صدور قوم مؤمنين برحمتك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحهم واجعلهم بردا وسلاما على البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم يحكمون فينا شريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.